قلنا ان اول شيء نسويه هو عباره عن ماذا؟ بذل السبب. ماشي؟ اثنين تفويض، ثلاثه توكل، اربعه الرضا. بذل السبب زائد التفويض زائد التوكل يساوي الرضا. هاي معادله الرضا. في نقطه خامسه بعد الرضا، هي نقطه شيء اسمها التقييم. نقطه مهمه جدا التقييم. ها، بعد ما تطلع النتيجه، ساعات انسان النتيجة عنده ممتازة وعند ناس ثانيين نص نص أو يعتبره فاشل. ترى التقييم يختلف بين ناس وناس. التقييم هذا مهم جدا للمرحلة اللي بعدها اللي هي بذل الأسباب، صح؟ أنا بعد ما أقيم نفسي لازم أرجع مرة ثانية لبذل الأسباب عشان تكمل الدائرة. ها، مو قلنا عبارة عن توكل ورضا، أرضى وأرجع أتوكل مرة ثانية وأتوكل وأرضى. ها، احنا قلنا لما ارضى راح ابذل السبب، افوض اتوكل، اتوكل ارضى، فهي دائره ماشيه مع بعضها. بعد مرحله الرضا قبل التوكل في عندي شيء اسمه التقييم، لان من قلب التقييم يخرج بذل الاسباب. ممكن انا اعتبر نفسي ناجح، التقييم ايش تتوقعون؟ اما يكون ناجح او فاشل او بين بين. في عندكم غير هالثلاث أشياء التقييم؟ ممكن أقيم نفسي ناجح، ممكن أقيم نفسي فاشل، ممكن أقيم نفسي نص نص، صح؟ لما نكون ناجح ما هي الأسباب التي أقوم بها أكررها؟ ولو أنا فاشل أبدلها، ولو كان بين بين أطورها. عرفت التقنية اللي قلنا عنها الأسبوع الماضي؟ يا أما أكرر، يا أما أبدل، يا أما أطور. يكرر، بدل، طور. فالنقطة المهمة في عملية التقييم نوعية بذل الأسباب اللي يخرج من التقييم. والتقييم مهم جدا. ليش التقييم مهم يا جماعة؟ إن التقييم يحتاج إلى مبادئ زائد معايير، صح؟ واحد سرق ونجح في السرقة، كيف يكون تقييمه؟ حسب المبادئ، حسب المبادئ. يا إما يعتبر نفسه ناجح أو يعتبر نفسه فاشل أو بين بين. واحد سرق، زين؟ أنت بالنسبة لك أنت تقييمك لا ماذا؟ وبالنسبة لهو ما تعرفين، ما نعرف. حسب يمكن سارق، واحد سارق من بيت أتقياء وزل، ومبادئ قيمت له أنت صح سرق، ولكنك أنت في هالمساحة أنت فاشل. عرفت شلون؟ انت ما لا تاخذين الموضوع على حسب انت مبادئك. التقييم هذا حسب مبادئ من؟ الشخص نفسه. فهو حسب مبادئه. لو كانت مبادئه يجوز، يعني انا قريت كتاب لسارتر، انا كان عمري 19 سنه، لسارتر يتكلم عن بطل القصه غني بالناس، يقول هو مار على الكتب في هاي القصه في فرنسا في باريس، هو طالب جامعه، يمر على الكتب اللي تنباع في الشارع، يستحل لنفسه ياخذ الكتاب، يقول لا بأس. طبعا هذا الفكر للسارتر الشيوعي، هو كان بطل قصته، فهو قاعد يعني يعبر عن فكرة لا بأس اني انا اخذ شيء مو ملكي. هو لما بهالحالة هذا يعتبر نفسه ناجح ولا فاشل؟ ناجح. حسب ماذا؟ مبادئه. فاذا التقييم يحتاج مني الى مبادئ ومعايير. يعني حتى مبادئ ساعات تكون عندي مبادئ جيدة بس ما عندي معايير للنجاح. أعطيكم مثال، أقوم أنا بمنتج ممتاز يعني في تقوى وإتقان، ولكن الزبون ما عنده رغبة في شراء هالنوع من المنتج. أنت معايير، لازم يكون عندك معايير للنجاح. الزبون طلباتك، منحنى الطلب مو منحنى العرض. لو كان معياره منحنى العرض والإتقان راح تكون تقييمه مو صحيح. عرفت شلون؟ عرفت النقطة هذه وين؟ اني مو بس احتاج المبادئ، احتاج المعايير صحيحة للتقييم. مبدأك قاعدة، قاعدة طبعا. احنا قرآن وسنة، لكن الانسان الثاني مبادئ يمكن قد تكون السرقة. مبادئك اللي على اساسها تقيمين لازم يكون عندك معيار. مثلا لازم معيار، يعني لما تقولين أنا حاضرت المحاضرة وحضرت لها وكل شيء وشرح، لكن في الآخر الطالب في الامتحان زفت، انت عند لازم يكون عندك معايير، قد تكون معاييرك مو صحيحه. مشكله الطالب انه ما درس، انا خلاص انا 100% تمام، او مدرسه ثانيه معيارها الطالب، لو فهم الطالب انا ناجحه. فالمعايير تختلف، معيار مدرسه تقول انا المهم انا محاضرتي تكون ممتازه ورئيسي راضي عنها، عرفت شلون؟ فالمعايير تختلف. المعيار الثاني شو يقول؟ يقول لا والله لازم يطلع الولد من الصف فاهم 100%، ما يحتاج يفتح كتاب، هذا معياري. فلازم يحتاج الى معايير للنجاح، يختلف من انسان لانسان. اذا التقييم شو يعتمد عليه؟ مبدا ومعيار. ساعات احنا كلنا نفس المبادئ لكن معاييرنا تختلف. المهم اني انا اقيم، اذا ما قيمت انا راح افشل في بذل الاسباب، وتكون مدخلاتي لمعادله الرضا الجديده فيها ان الحين تركيزنا على وين؟ على بذل الاسباب. انا الحين بطلع دوره جديده، انا رضيت الحين، رضيت، انا صار عندي واقعه نجاح فشل بين ايا كان النتيجه، انا محتاجه ابذل السبب من جديد. بذل السبب من جديد يحتاج مني الى ماذا؟ الى مبدا ومعيار. من قلب المبدا والمعيار طبعا، والبحث الميداني، مو بس مبدا ومعيار، مبدا معيار تحت ظل تحقيق الهدف المحدد. ها يعني المبدا والمعيار وين راح احطهم؟ انا عندي هدف، لماذا عندي انا هدف نهائي؟ لماذا انا في الدنيا عندي هدف مرحلي، اني مثلا انجح في عملي، انجح في درسي، انجح مع اولادي، انجح مع زوجي، انجح مع زوجتي، هذه كلها عباره عن اهداف مرحليه. فكل سبب انا ابذلها تبعا لماذا؟ لهدفي. مثلا انا معادله الرضا انا اطبقها وانا احضر درس، اطبقها وانا عامل انسان، اطبقها مع الزوج، اطبقها مع الزوجه، اطبقها مع الاولاد، أطبقها في كل نفس أتنفسه. ليش؟ لأن كل حركة لها بذل سبب خاص فيها. يعني علاقتك مع زميل هذه عبارة عن هدف مرحلي، تكون علاقتي مع زملائي ممتازة، لازم بذل أسباب تناسب الهدف المرحلي. علاقة الزوج مع زوجته هدف مرحلي، لازم الأسباب اللي يبذلها الزوج مع الزوجة تناسب الهدف المرحلي. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، طيب أنا لو ما قيمت إيش راح يصير؟ اشتغلت من غير ما اقيم، يلا بذل الاسباب من غير ما اقيم، انا وين وصلت؟ من غير كرر بدل طور، ما في تطوير. لو انا ما قيمت نفسي ما راح اطور نفسي للافضل، قد انزل او قد اكون ثابته، ممكن اكرر الخطا لاني ما قيمت، ما اعرف نفسي اذا انا ناجحه ولا فاشله. في شيء ثاني بعد، ساعات الانسان لو ما قيم ومشى من غير ما يقيم نفسه راح يضيع عليه فرص بديلة أخرى. عدم التقييم أضيع حاجتين، حاجة فرصة عدم التطوير وفرصة عدم استثمار الفرصة البديلة الأفضل. يمكن أنا لو قيمت أقول هالجهد هذا بدل ما أحطه في مشروع ألف أحطه مشروع باء، عرفت شلون؟ فالتقييم، فإذا عدم التقييم يؤدي إلى ماذا؟ عدم التطوير وضياع الفرص البديلة. طيب احنا قلنا احنا قمنا بعملية او معادلة الرضا، بذل الاسباب والتفويض والتوكل والرضا والتقييم، ماشي؟ في نقطة جديدة راح نقولها مع التقييم، اللي هي اين نقف نحن الان؟ اين نحن الان؟ محمد اين انت؟ في الرؤية. في الرؤية، وين الرؤية؟ في الكويت. وين الكويت؟ الحين انا ما عرفت اين انت؟ نعم، في الدنيا. وين الدنيا؟ صح، أكثر رائع، جواب ذكي جدا عكس الآخرة، بس وين الدنيا؟ رائع، ممتاز. يقول الدنيا على الأرض، يعني أنت وينك؟ فوق الأرض. ها أنت قلت على الأرض، صح، أنت فوق الأرض. الإنسان يكون فوق الأرض تحت الأرض بعد يوم العرض، فأنت الآن وين؟ على الأرض، فوق الأرض. يعني أنت فوق الأرض ماذا تفعل؟ في ماذا؟ سبحان ربي، ربي يسر لك أمرك للعمل. شو الإطار اللي نقدر نسميه إن أنت تشتغل فيه؟ طيب أنت الآن فوق الأرض تعمل في أي مؤسسة؟ تعمل في تابع في رؤية، الرؤية تابعة لمن؟ الهيئة الخيرية تابعة لمن؟ العمل الإسلامي تابع لمن؟ بشكل عام، بشكل العام هذه للدنيا. أنت وين؟ طب أنت يعني أعطيني التعريف لوجودك فوق الأرض. أنت في ماذا؟ أنت في عمل، أنت تعمل. رائع، ممتاز، عبادة رب العالمين بما يرضيه جل وعلا، إن شاء الله يجعلك منهم يا رب، الموجودين كلهم الأمة. أنت تشتغل في إطار عمل، ما اسم الإطار العمل اللي تشتغل فيه في الدنيا؟ لا اسم الله قال عنه، العمل الصالح، بس في أي إطار، في أي تعريف؟ نعم نعم نعم. أنت في امتحان صح؟ أنت لنبلوكم أنت في أي مرحلة؟ امتحان، ابتلاء. ما معنى كلمة ابتلاء؟ لنبلوكم يعني امتحان صح؟ فإحنا في مرحلة الامتحان الكوني صح؟ طيب وين رأس مالك في الامتحان الكوني؟ رأس مالك هو عبارة عن شيئين، واحد عقيدة، اثنين لحظة أرضية، هاي رأس مالك. أهم شيء أنا عندي إن رأس مالي عقيدتي ولحظتي. أنت باللحظة العمرية هذه كل شيء تحتها يصير أنت تسوي عمل صالح أو عمل أي شكل من غير لحظة ما يصير صح؟ لازم يكون عندك عمر، لازم يكون عندك لحظة. إذن اللحظة مهمة في حياتك ولا لا؟ أهم شيء بعد العقيدة، بعد عقيدتي أهم شيء لحظتي. لحظتي وين راح أنفقها؟ عمل صالح، عمل طالح، أضيعها، أحملك في السماء، في النوم. أنت وين وين وين تستثمر رأس مالك امتحانك؟ وين؟ اللحظة بعد العقيدة. الحين الإنسان إيش أهم شيء عنده في الدنيا؟ عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد التوحيد عندك أغلى من هالشيء؟ بعد العقيدة مو لازم تشتغل؟ تشتغل وين؟ فترة حياة عمرك، لحظتك. تقدر أنت تشتغل من غير عمر؟ استحالة. من غير لحظة عمرية تقدر تشتغل؟ أنت مو تقول عقيدة وعمل صالح؟ العمل الصالح وين يأتي؟ العمل الصالح جزء واحد من الأشياء ممكن تسويها باللحظة العمرية. اللحظة العمرية ممكن أسوي فيها عمل. طيب أنا بسألكم سؤال، اللحظة العمرية شو يطلع منها؟ شو ممكن نشتغل باللحظة العمرية؟ قولوا لي. عمل، عبادة، معصية، ها؟ لا عمل مباح، لا عمل اللي هو المباح ما أشتغل، أو أشتغل شيء يعني ممكن لا عمل وممكن مباح. ممكن واحد يقول لا عمل ممكن يكون مباح، وممكن اللا عمل يكون بالمباح. عرفت شلون؟ حتى نفس اللا عمل ممكن يكون حط جزء من المباح. يعني تحت اللحظة العمرية ممكن نقوم بأشياء كثيرة من بينها العمل الصالح صح؟ بس هذا رأس مالك طبعاً. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال النعمتان اللي هما فراغ عبارة عن ماذا؟ زمن. الزمن الزمن الزمن. علماءنا المسلمين تكلموا عن الزمن مؤلفات ومجلدات. رأس مال إيش عندك بعد عقيدتك؟ والدنيا، حتى الدنيا، حتى أنت إذا أنت من أراد الدنيا عليه أن يستثمر الزمن. من أراد الدنيا فقط، لو واحد والعياذ بالله كافر ولا يريد إلا ولا يريد إلا الدنيا. هاي كنتيجة العمل، ترى نتيجة لا مسببات. أنت ليش تعمل عمل صالح؟ عندك عقيدة. بعض الناس يسوون عمل صالح بس مو للآخرة. أنا أعطيك مثال، لو الواحد في القبر، لاحظ الإنسان في القبر متيأب بالداخل القبر، يعني ميت إنه يشتغل، عنده نية العمل الصالح، وبالآخرة ميت إنه يشتغل ما يقدر. ليش؟ خلص، لأن الإنسان اللي في القبر أكثر واحد يريد أن يعمل، عارف القصة، أصبح عارف الموضوع وين، وينتظر الهدية، والله يخليكم وادعوا لي، ويشحذ الأعمال يا رب ويعطوا، خلاص انتهى الموضوع، ما يقدر يسوي شيء، يتمنى الهدية، انتهى عمله. ليش انتهى عمله؟ لأن اللحظة العمرية انتهت. إذن الرأس مالي مهم ولا لا؟ الزمن. إذن الرأس مال الإنسان عبارة عن مبدأ زائد لحظة. يبقى احنا في امتحان كوني صح؟ لما الواحد يشعر انه بامتحان كوني نغير طريقة تفكيرنا ولا لا؟ تصوروا شكل واحد قاعد في الامتحان، واحد عنده امتحان فيزياء ساعتين ما عنده إلا 120 دقيقة، وشفنا اثنين من الطلبة، واحد يكتب وخايف على 120 دقيقة تروح منه، والثاني حاط رجل على رجل ويكلم هذا ويكلم الأستاذ ويكلم المراقب ويمزح مع فلان ويقول للسائق أعطيني كوب من الشاي، ويطالع الورقة ويمكن يكتب لك كلمتين يمكن ما يكتب. شو النتيجة تكون في النهاية؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بس انتبهوا، ساعات نكتب وعندنا حماس بس نكتب غلط. يعني ساعات الإنسان النية بمفردها ما تكفي للامتحان، لازم نية زائد علم. يعني أهل البدع والشركيات يجابون ممتاز، عندهم تقوى رائعة، بس أجوبتهم كلها غلط لأن ما فيها علم. هذا الموضوع مهم، ولذلك احنا قلنا رأس مال المسلم عقيدة زائد لحظة. الإنسان بشكل عام عبارة عن مبدأ زائد لحظة، ولكن الإنسان المسلم عبارة عن كتاب وسنة زائد لحظة، فهو 100% أجوبته صحيحة. لكن لو أنا ما عندي المبدأ الصحيح، يعني الموضوع راح أجاوب وراح أعرف أني أنا بامتحان وراح أركض. فإذا النية بمفردها لا تكفي من غير علم، طبعا هو العلم الأساس، لأن من عقيدتي إني أتعلم قبل أن أعمل. لأن الله ماذا يقول جل وعلا؟ فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن العلم العلم العلم، النية بمفردها لا تكفي، والعلم بمفرده ما يكفي، لأن علم من غير نية رح يعطيني رياء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذا احتاج إلى نية وإلى عمل. إذا نقول إن الإنسان عبارة، موافق من أن الإنسان في امتحان كوني؟ الإنسان لما يحس إنه في امتحان طريقة تفكيره شو تكون؟ تتغير ولا لا؟ تتغير. أنا بامتحان، لا تضيع وقتي. إياك أيها الذكي اللبيب أن تسمح لغيرك أن يسرق لحظتك العمرية. الشاطر يقول لن أسمح لك أيها الطيب أو أيها الزميل أو أيها الرئيس أو أيها المرؤوس أن تسرق أغلى ما أملك بعد العقيدة، لحظتي العمرية. إحنا يا ريت إحنا يعني نمنع الناس من سرقات لحظاتنا، إحنا ندمر لحظات حياتنا، إحنا بأنفسنا ندمر لحظات حياتنا. طب لو الإنسان فكر أنه بامتحان، شو المميزات؟ طب أنا أسهل عليك الموضوع، شو الخسائر لو أنا ما حسيت أني أنا بامتحان؟ أضيع وقتي، ها؟ ضياع الوقت، وبعد الوقت راح يروح، عدم التركيز، يعني طاقاتي رائع، هدر الطاقات. العمل شو أخباره؟ إذا أنا مو بامتحان مو لازم اليوم، إذا العمل غير متقن. طيب الأولويات، أمي محتاجت لي، لو أنا ماني حاسة أني أنا بامتحان أروح لصديقتي وأترك أمي اللي محتاجت لي، فش صار عندي؟ ما في أولويات، يبقى أنا ضيعت استثماري الجيد في موضوع الامتحان الكوني في الإجابة. نعم، أيضا من الأشياء اللي ممكن تخسرني لما ما أحس أني أنا بامتحان أو ما أشعر أني أنا بامتحان كوني، موضوع ضباب، الفكر الضبابي. لما أنا ما أحس أني أنا بامتحان، ترى في ضباب على فكري، في ضباب خطير، لأني أنا ما قاعد أفكر أني أنا بامتحان، وبالتالي أنا مو شايفة لا موقعي وإلى أين، لا أعرف أين أقف وإلى أين أتجه، ففي ضباب ولا لا؟ الإنسان عندما لا يستشعر أنه بامتحان، من الأشياء السلبية إنه يتعرض للضباب الفكري أو للفكر الضبابي إذا تحبونه. إذن عدم وضوح الرؤية. الشيء الثاني أيضا، ما يكون عندي قدرة على الاستثمار بشكله الأفضل. الاستثمار بشكله الأفضل دائما يكون عن طريق البحث عن الفرص البديلة. الشاطر اللي يدور على الفرص البديلة. يعني بعطيكم مثال، أنت أيها المدرس، مدرس الرؤية، عندك 60 دقيقة. 60 دقيقة هذه ممكن أنت تدرس فيها طالب واحد، وممكن أنت تفكر تقول للطالب إيش رأيك أحطك بصف ثاني، هو طالب واحد، الصف الثاني ما عنده مدرس، إيش رأيك أنا أحطك مع الصف الثاني وبدل ما أدرس طالب واحد أدرس 40؟ هاي فرصة بديلة ضايعة، ها؟ أنا أقدر أضم هذا لهذا، هاي فرصة بديلة. فيصير انا اجري اني انا درست بدل طالب واحد 41 طالب. فايضا الانسان عندما يستشعر انه بامتحان كوني دائما ما يضيع الفرص البديله. النقطه الخطيره اني لما انا ما احس اني انا بامتحان راح اضيع عمري واضيع حياتي واضيع اخرتي. الانسان اذا ما شعر انه بامتحان راح اضيعه. يعني حتى الناس اللي يريدون الدنيا للدنيا عليه ان يستشعر انه بامتحان فيستثمر لحظته بشكل افضل لينجح في الدنيا فقط. اي احد بينجح لازم يستثمر وقته، اي احد في الدنيا سواء كان نجاح دنيوي او نجاح اخروي ايا كان، من غير استثمار للحظه ما اقدر انجح النجاح المطلوب. يمكن انجح نجاح جزئي. ان دائما الانسان الناجح هو الانسان الذي يستثمر وقته بالشكل الافضل. الشكل الافضل ايش معناته؟ الشكل الافضل اني انا استثمر الزمن باقل التكاليف واعلى الارباح. طيب احنا قلنا ما هي خسائر ان الانسان ما يحس انه بامتحان؟ طيب ما هي فوائد اني انا احس بامتحان؟ نظم وقتي بعد، او بمعنى اخر استثمار اللحظه الزمنيه. نعم، اذا استثمرها واتقنها. استثمر واتقن، ما يكفيني اني استثمر، استثمر واتقن. الشيء الحلو ان الانسان في الامتحان انه ما يقف عند سفاسف الامور. انا بامتحان، تصور واحد يعني دارس يعرف كل الاجابات ويريد ان يكتب اكثر قدر ممكن. دائما الدارس ما يحب احد يكلمه، مو صح؟ الدارس الله يخليكم اعطيكم اللي صور. واحد دارس وما عنده وقت في الامتحان، ياتي المدرس يقول تحب مساعده، تحب تروح الحمام، اجيب لك ماي، كل خمس دقائق يجي يساله. شو يصير بالحال؟ ينزعج. ها بعدين بعد شويه يقول له ترى انت قطرتك هذه مو مكويه، وين امك او وين زوجتك؟ يعني ما نظرت في المراه قبل لا تاتي. هو بيكتب وعنده معلومات كثيره وهو واقف له. طب ماذا يفعل؟ عنده معلومات، والدقيقه التي سيتكلم بها مع هذا الانسان ستكون على حساب اجابته. وعنده اهم انه ينجح بالامتحان وياخذ امتياز اهم، لانها الفرصه الوحيده. ماذا يفعل؟ رائع. تقول استاذه شريفه تقول سووا ديليت. حلوه هاي، حلوه كلمه ديليت. يعني اي سلبيه تعيقني عن الاجابه ديليت، امسح. انت والله مو متربي، حاضر. انت ثوبك مو مكوي، حاضر. انا متربي اكثر منك، خلصني. انا بكتب. النقطه وين؟ اني انا لما احس اني انا بامتحان لن اقف عند سفاسف الامور وتفاهاتها، لان ما عندي وقت. ايضا الانسان هذا اكيد عنده وضوح رؤيه ولا لا؟ اللي يعرف انه بامتحان واضح الرؤيه عنده ولا لا؟ واضح الرؤيه عنده. طيب الهدف، طيب المسار، تمام التمام. ها طيب يعرف الوسائل والعوائق، يفرق بينهم، يفرق ان وسيلته قلمه ويكتب وعقله يركز، ويعرف العوائق. قد يكون زميل يريد ان يغش منه، او زميل يريد ان يستخدمه، او زميل يريد ان يتلف اعصابه. يعرف ان هذا عائق. ها طيب من الاشياء ايضا مهمه، الانسان لما يعرف انه بامتحان يعرف نقطه مهمه جدا لو كان لبيب، يعرف اهميه العلاقه الانسانيه. العلاقة الإنسانية لما أنا أعرف أنا بامتحان، لما تكون علاقاتي سيئة مع العالم كله راح يكون عندي عوائق كثيرة في الطريق. لكن لما تكون علاقاتي جيدة ترى الوسائل راح تزيد، وقدرتي على الإجابة أفضل، وقدرتي على المسار أفضل. إذن لما أنا أدرك أني أنا بامتحان، أدرك أني أحتاج أني أصنع علاقات جيدة مع الناس. شوفوا بالامتحان لو كان هذا الممتحن علاقته جيدة مع المراقب ومع الخادم اللي يقدم له الشاي ومع زميله اللي على اليمين وعلى الشمال، كيف يجيب امتحانه؟ بسلاسة. ها لكن لو علاقته سيئة مع المراقب ومع الخادم ومع المحيطين فيه، ويعرف يجاوب لكن علاقاته سيئة مع الكل، في عوائق. عرفت شلون؟ فالإنسان عندما يستشعر أنه في امتحان يقيم أهمية العلاقة الإنسانية، لأن العلاقة الإنسانية إذا ما كانت جيدة راح تسبب لي عائق في الطريق. إذا الله عز وجل يعني أخبرنا في محكم كتابه أن سيدخل الناس اللي الله من عليهم زمرة إلى الجنة زمرة مجموعات عشان يستأنسون مع بعضهم بالجنة، في حوار للناس الحلوين في الجنة، الناس بالجنة مع بعض حتى يدخلون مع بعض. في شيء أنا بقول لكم يا انتبهوا منه، العلاقة الإنسانية كأهمية كأهمية، إحنا نعرف أن اللحظة العمرية تشمل كل رأس مالي بعد العقيدة، العلاقة الإنسانية تأتي بعد الإيمان. يقول الرب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. طبعا أعطيكم مثال كيف انتشر هذا الدين. ترى الدين إحنا لو قلدنا الرسول صلى الله عليه وسلم راح ننجح. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعقيدة وجاء مبادئ إلهية، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلي الناس تؤمن بهالمبادئ في العالم كله ماذا فعل؟ رب أصحاب وصنع علاقات. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت علاقاته نموذجية مع أصحابه ومع أعدائه ومع رؤساء الدول ومع كل الناس، علاقاته رائعة حتى مع أعداء اليهود. لما كان يقول السلام عليكم بدل السلام عليكم كان يقول وعليكم، ما عمل علاقة سيئة معهم، وعمل معهم مهادنات إلى أقصى درجات المهادنات والعلاقات. العلاقة الإنسانية مهمة جدا للممتحن، من غير علاقة إنسانية جيدة صعب أني أنا أمتحن امتحان نموذجي، لأن العلاقات السيئة عبارة عن عوائق والعلاقات الجيدة هي عبارة عن وسائل تعيني على الامتحان. إذن الأشياء المهمة أن الإنسان إذا عرف أنه بامتحان عرف أهمية العلاقة الإنسانية. لا نقول هذا الإنسان مو مهم وبالتالي مو مهم أصنع مع علاقة. العلاقات السيئة تخلينا نشتغل ضد بعض، العلاقات الجيدة تخلينا نشتغل كفريق عمل ممتاز. المؤمن للمؤمن كالبنيان، شو يصير؟ يشد بعضه بعضا. ممكن للبنيان ويشد بعض أحد يكسره؟ صعب. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سنشد عضدك بأخيك. العلاقة الإنسانية حتى لو الإنسان عنده عدو ويعرف أن هذا الإنسان العدو مزعج ويتمنى للشر، اصنع علاقة. أنت أولى أن تصنع علاقة جيدة مع عدوك من حبيبك. لازم نصنع علاقات، لازم نتعلم فن صناعة العلاقة، لأن يقول عليه الصلاة والسلام يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف. وأساس الرفق أني أنا أعرف كيف أصنع علاقة. الرفق فكري، الرفق المطلوب أني أعرف كيف أكون رفيقا وأنا أفكر من غير عنف. لازم يكون عندي رفق في قلبي، في عواطفي، بحيث اني احب اتزان، لان احنا حتى حبنا قد يكون عنيف. حتى ترى موضوع الهوى في العمل خطير، حتى في العلم اكثر ما يدمر العلماء الهوى، هوى فكره، حبوا فكره فبالتالي هواهم خلاهم يتخذون قرارات غير صحيحه، او حبوا مبدا معين ممكن يتغير، او نظريه. الهوى مصيبه، فبالتالي انا احتاج الى الرفق في هواي، الرفق في سلوكي وفي كلماتي. حتى الابن الصغير لو كان انت ابنك غلط اخطا معك، في فرق بين ما تضربه وتعنفه وبين ما تقول له وين الصح بالكلام. وسيد الرفقاء صلى الله عليه وسلم لما قال للشاب ائذن لي بالزنا ما قال له انت غلطان، قال له ابني، ومارس معاه الرفق. اول ما مارس معاه الرفق الفكري تغير فكره، الرفق الوجداني فاعطاه حب وخلاه يتزن بحبه، بدل ما يحب الزنا يحب الأمة، يعني وجه حبه من حب الزنا إلى حب الأم والأخت والعمة والأمة ككل. الرفق في السلوك، في الكلمات، ما سمعه. إذن فن صناعة العلاقة من أهم الأشياء اللي لازم أتعلمها. وأهم شيء في فن صناعة العلاقة فن صناعة الكلمة. فن صناعة الكلمة هي مقدمة لفن صناعة العلاقة. أيضا الأشياء اللي ممكن تساعدني إن الإنسان يكون منتج وناجح وسعيد راجيا للآخرة، الإنسان الذي يشعر أنه بامتحان أكيد هذا إنسان ناجح وسعيد ومنتج. أنا بامتحان فلازم أشتغل، وإذا اشتغلت معناها أنا نجحت، إذا نجحت يعني أنا سعيد. مشاعر الإنسان أنه بامتحان، صدقوني الإنسان بس يشعر أنه بامتحان مقدمة رائعة للنجاح الدنيوي قبل النجاح الآخروي. لو الإنسان، شوفوا إنسان مو حاس إنه بامتحان وبدل ما ينجز الشيء بيوم ينجزه بشهر. لو إحنا أخذنا الموضوع هذا للدنيا فقط، واحد اللي ينجز بثمان ساعات ينجزها بشهر، هذا يعني راح ينجح بالدنيا؟ أكيد غير راح يسبقه. شوفوا جمال الدين، إن لما أنت تشعر أيها الإنسان أنك بامتحان فأنت مؤهل، مؤهل كمعطيات للنجاح الدنيوي قبل النجاح الأخروي. واحد قرر أنه يقوم بإنشاء مصنع سيارات وأخذ كل المعطيات وعارف أنه بامتحان ومفروض يخلص مشروعه بسنتين، هل اللي يخلص مشروعه بسنتين مثل اللي يخلص مشروعه بعشر سنين؟ موضوع العوائد، حتى موضوع لفة العوائد بسنتين، لما يخلص مشروعه بسنتين بالعشر سنين كم مرة تلف العوائد؟ مرات ها؟ حسب سرعة العائد، إنما بدل سنتين بعشر لو فيها ربح راحت. أنا بقول لكم قصة على مشروع حقيقي صار عندنا. عندنا مشروع في أحد الشركات، هذا واقع خسران، كان عندنا موعد مع رئيس المصرف وهذا مو بالكويت، في أحد الدول الخارجية. عارفون ايش كانت إجابته لنا؟ قالوا المشروع ناجح ولكن ايش مشكلته؟ مشكلته أنه بدل ما ينفذ ويسوق في ظرف سنة ونص أو سنتين ظل مدة عشر سنين فراح الربح. أنا أعطيك مثال ثاني، هذا مثال عقار، أعطيك مثال ميكانيكا. الآن أي إنسان يشتغل في وكالة في جراج محترم يأتي سعر الساعة من الوكالة الخارجية، يقول له سعر الساعة العامل عندك مثلا 15 دينار، لما يأتي أحد في التصليح سيارتك ترى تأخذ منه على الساعة 15 دينار. بعض الشركات تربح جراجاتها، بعض الشركات تخسر جراجها. شو السبب؟ تعرفين شو السبب؟ الإشراف على العامل. لو صلح السيارة، هي تحتاج السيارة ساعة مثلا، نفرض ساعة العامل ب 15 دينار وقطعة غيار ب 20 دينار ومثلا إيجار الجراج ب 10 دنانير وحط كل التكاليف، الربح اللي حاطه صاحب الجراج 20 دينار وإجرة الساعة كام للعامل؟ 15. هو لما حط 15 دينار حسب المواصفات العالمية تحتاج السيارة كم؟ ساعة واحدة، ايش قدر يطلع له؟ 20 دينار. حاط هو ربح 20 دينار ويحصن كل شيء. العامل هذا تلكك والمدير عند ما مو شاطر ولا يعرف يديره، فبدل ما يصلحها بساعة صلحها بثلاث ساعات. ايش كده صارت التكلفة زيادة؟ 30 دينار، صح؟ هي محسوبة بالتكلفة 15، 30 دينار لما يكون الربح من الثلاثين 20 حاطين ربح، ايش كثر خسروا؟ 10. ليش خسر صاحب المتجر أو صاحب الوكالة 10 دنانير؟ لأن العامل بدل ما يصلح السيارة بساعة صلحها بثلاث ساعات فخسر. الإنسان إذا استشعر أنه في امتحان يستثمر لحظته أفضل، واستثمار اللحظة أفضل يهيئة للنجاح الدنيوي قبل النجاح الأخروي. ترى أنا قاعد أعطيكم خبرات، يعني أنتوا صغار، عشان واحد فيكم يكون تاجر عقار يحتاج يمكن يشتغل يمكن ما يشتغل، أو إذا أحد فيكم عشان يشتغل يكون عنده وكالة سيارات يمكن يشتغل يمكن ما يشتغل، بس ترى هذا واقع. طبقوا هالمثلين في حياتكم، أنتوا شوفوا تحضير الدرس واستثماركم لحياتكم. كل ما كان عندي استثمار جيد لوقتي وبدل أنجز بشكل صحيح كل ما كنت أنا أنجح، إنما كل ما مددت في المشروع من الخسران. مشروع حياتي وين الخسران؟ أنا إنجازاتي في الدنيا. الإنسان مو يقاس بإنجازاته، محمد قبل شوية مو قلت يقاس الإنسان بنجاحه في العمل الصالح؟ بدل ما أقوم مثلا في مليون عمل صالح في حياتي قمت ب 200 ألف من الخسران، عرفت شلون؟ فالإنسان عندما يستشعر أنه في دنيا امتحان يكون مؤهل أكثر للنجاح لأنه يستثمر لحظته العمرية بشكل أفضل. أيضا الإنسان لما يستشعر أنه بامتحان يقوم شيء عجيب، طاقته يستغلها بالحد الأقصى. يعني أنا بقول لكم شيء، لو مثلا أنتوا دعاة حلمين ورحتوا أحد الجمعيات الخيرية قال تعالوا أعطونا محاضرات، أنت سعتك الزمنية لإعطاء محاضرات عندك تقدر بسهولة تعطي ثلاث محاضرات في الأسبوع، تروح تعطي تطوع ثلاث محاضرات. أنت قدمت لزوجتك وأولادك والشغل تمام التمام والأقربائك وأرحامك ووالديك كل، لكن عندك ثلاث ساعات بالأسبوع تعطي فيها محاضرات، ثلاث ساعات. أنت بدل الثلاث ساعات أعطيت ربع ساعة، تقول لهم والله ما عندي وقت، عندي بس ربع ساعة، ضيعت عليك 3 ساعات إلا ربع، ضايعة من عمرك، من رصيدك الدنيوي في الآخرة. ويا ريت رصيدك الدنيا في الآخرة، رصيدك الدنيا والدنيوي. أنت لما تضيع لحظتك في الامتحان أنت ضيعت رصيدين، رصيد دنيوي دنيوي اللي هو الرصيد الجاري، وأنت ضيعت رصيد دنيوي آخروي اللي هو التوفير أو بنك الودائع. فشوف أنت إيش ضيعنا، إن على مستوى الحساب الجاري ضايع، وعلى مستوى التوفير والاستثمار ضايع. في نقطة خطيرة مهمة لموضوع الاستثمار، إن الإنسان لما يستشعر أنه بامتحان يقزم المشكلة، وعملية تقزيم المشكلة من أفضل أنواع التفكير للنجاح. لما أعرف أنا في امتحان وأقزم مشكلتي، أقول للإنسان اللي أمامي لو سمحت أنا في امتحان راح أحل مشكلتك، بس لكن عملقات المشكلة وأنا في امتحان راح يعطلني عن الإجابة. فمن الأشياء الرائعة إحنا نقول إن الإنسان عندما يكون في امتحان مشاعر الامتحان الدنيوي يخليه يستثمر دنيا أكثر، يكون عنده مشاعر اللي استثمار طاقاته بشكل أفضل. الشيء الثالث إنه هو يحجم الخطأ، يحجم الخطأ، يقول للإنسان الثاني لن أسمح لك أن تسرق لحظتي.